لا الباب الثاني. وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز الاثنين للمريض وللمسافر إذا عدم الماء، لأن ذلك ورد النص عليه في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: واختلفوا في أربع. أولا، المريض يجد الماء ويخاف من استعماله. إذن أول هؤلاء الأربع الذين سيتحدث عنهم المؤلف: مريض يجد ماء ولكنه لا يصعب عليه استعماله، إما أن يترتب على ذلك ضرر أو أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء ولا يوجد من يوصله إليه. هذا قد يحصل أيضا، وسنفصل القول في ذلك لأنه ليس على إطلاق المؤلف. هذا واحد. الثاني: وفي الحاضر يعدم الماء. الحاضر الذي يعيش مثلنا في بلدة أو في قرية ويعدم الماء، وهذا متصور. نعم. قال الثالث: وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف. يمنعه من الوصول إليه خوف، والخوف أنواع، لكن لا يقول الفقهاء ليس من الخوف الجبن، يعني بعض الناس فيه خوف شديد لا يستطيع أن يمشي أمتارا في الظلمة، لكن القصد بالخوف هنا يكون المكان فعلا مخيف، يكون مكانا موحشا فيه حيوانات ضارية، ويكون فيه لصوص، أو يكون أيضا فيه عدو يتربص به الدوائر، أو تكون امرأة أيضا تعلم أن هذا طريق يسلكه الفساق فتخشى على نفسها. هذا هو مراد الفقهاء عندما يذكرون ذلك، والمؤلف أجمل ذلك. نعم. الرابع: وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. كذلك الذي أيضا يجد الماء ويخاف من استعماله لشدة البرد، وبما أن المؤلف يأخذ بأصول المسائل لم يفصل، لأن أيضا الذي يخاف من شدة البرد هناك وسائل، ينظر إن استطاع أن يسخن الماء فلا عذر له ولا يجوز له أن يتيمم، لأنه إذا سخن الماء زال الضرر، لأن السبب الذي يجعل الإنسان يعدل عن الماء في حالة شدة البرد إلى التراب إنما هو مخافة الضرر، وهذه الشريعة إنما بنيت على دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار كما ورد في الحديث. والعلماء وضعوا القاعدة المعروفة: الضرر يزال، وقالوا: الضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم قيدوها بقاعدة أخرى: الضرورة تقدر بقدرها. كل ذلك ذكره العلماء وتكلموا عنه. إذن هذا الذي خشي البرد قد يكون أيضا يستطيع أنه كلما غسل عضوا استطاع أن يغطئه وأن يدفئه، فإذا حينئذ يصبح غير معذور، يبقى حينئذ فيما إذا تعذر أن يسخن الماء أو أن يجد وسيلة لتدفئة أعضائه، حينئذ ينطبق عليه كما وقع في غزوة ذات السلاسل في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما أجنب وتيمم وصلى بأصحابه، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: أجنبت يا عمرو وصليت بالناس؟ قال: نعم. ثم ذكر قصته وتلا الآية: ولا تقتلوا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا: فسكت رسول الله، وفي بعضها: فتمسم رسول الله، فكان بذلك مقرا له، لأنه لو كان غير مقر له لأنكر عليه ذلك العمل وبين الحكم فيه، لأنه بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي دخل وأسرع خلف الصف حتى لحق في الصف، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من الساعي؟ وهو أبو بكر. فقال: أنا يا رسول. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته، وقال له: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. إذن ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة في قضية من يأتي والإمام راكع، أيخب مسرعا أو لا؟ وإن كان كذلك لو ركع خلف الصف ثم دخل في الصف يعتبر مصليا خلف الصف أو لا؟ الحكم لا. وإن وجد ولم يجد فرجة في الصف ولم يجد من ينضم إليه، يكون بحالة من تعمد الصلاة خلف الصف. هذا إن شاء الله نتركه لموضعه في أحكام الصلوات إن وفقنا الله ووصلنا إليه. قال: فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور: يجوز التيمم له. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض. إذن الأول، أعد مرة أخرى: المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله. هذه أيضا قضية تحتاج إلى تفصيل، فالمؤلف أجمل هنا. هذا المريض الذي يخاف من استعمال الماء، هذا المرض لا يخلو، إما أن يكون المرض قد يصل به إلى تلف، وهذا أمر لا يجوز ولا يجوز له. ولذلك في صاحب الشجة أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: قتلوا قتلهم الله. هذا لو صح الحديث، الحديث فيه كلام، لكن لو رجعنا إلى أصول هذه الشريعة وإلى قواعدها لوجدنا أنها تنبض الضرر وأنها لا تقره لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان الإنسان عندما يكره أباح الله سبحانه وتعالى له أن ينطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ورد في الحديث: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن أصول هذه الشريعة وقواعدها إنما هي بنيت، وكررنا ذلك مرارا، على اليسر وعلى دفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الذي يخاف لا يخلو، إما أن يكون هذا الخوف شديدا قد يصل به إلى تلف النفس، فهذا لا يجوز له أن يستخدم الماء، لأن هذا يلحق ضررا بنفسه، أو يترتب أو أن يترتب على هذا ضرر يزيد من مرضه، أو أن يبطئ أيضا في شفاء ذلك المرض. هذه كلها أمور نبه عليها العلماء وبينوا. وهناك من قال، وهو رأي ضعيف في الفقه، أنه لا يجوز له أن يستخدم أن يتيمم، بل يجب عليه أن يستعمل الماء. هذا نقل عن البعض، ولكن الصحيح عند الفقهاء أن الإنسان إن خشي على فوات نفسه التي تعرف عند الفقهاء بمهجته وأهل القواعد، إذا خشي على مهجته أو كذلك خشي ضررا واضحا يلحق به، أو كذلك خشي أيضا من أو كان هذا الماء سببا، يكون سببا في إبطاء شفائه، فإنه في هذه الحالة يتيمم، لأن المشقة تجلب التيسير، فهنا تلحقه مشقة، فعليه أن يأخذ بجانب اليسر والسهولة في هذه الشريعة. أما إذا كان المرض بسيطا، كان يكون فيه صداع أو الحمى التي يذكرها الفقهاء الحارة التي يفيدها الماء، أو غير ذلك من الآلام، أو حتى جرح يسير لا يتأثر بذلك، فهذا لا ينبغي أن يجعل تلك العلة ذريعة في أن يعدل عن الأصل إلى البدل. إذن تحقق الضرر وهو يختلف بدرجاته، فقد يصل الضرر إلى الهلاك، فهذا يحرم على الإنسان أن يقدم عليه، قد يكون دون ذلك فيكره له. وأما الألم اليسير الذي لا يتأثر بالماء فينبغي للإنسان أن لا يعدل عنه إلى التراب. هذه مسائل فصلها العلماء ووضعوا لها قواعد وفرعوا عليه. قال: فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله فقال الجمهور: يجوز التيمم له. وكذلك الصحيح، المؤلف قال يجوز التيمم له لأنه أجمل، لكن لو كان الماء يؤدي لهلاك يقول يجب عليه أن يترك الماء وأن يتيمم. وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك أو المرض الشديد من برد الماء. كذلك أيضا الصحيح الذي يخاف الهلاك من برد الماء، أيضا الماء قد يهلكه، وهي القصة التي وقعت لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل. قد يكون الإنسان درجات الحرارة تحت الصفر أو قرب ذلك، ويكون في صحراء في مكان غير محاط، ثم بعد تأتيه الرياح من كل جانب، فإذا ما توضأ ربما اغتسل يهلكه ذلك الماء. فحينئذ حتى ولو لم يتيقن الهلاك، إذا خشي من ذلك فإنه لا يقدم على ذلك، لأن أيها الإخوة هذا التيمم هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، فضل منه وإحسان على هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصي. هذا في غير التيمم. أما التيمم لا نسميه رخصة وإنما نسميه عزيمة. لماذا؟ لأنه بدل من الماء، لكن عندما تفقد الماء يصبح هو المطلوب، وعندما يتحقق لحوق الضرر بك أو يغلب على ظنك أنه يلحق بك فعليك أن تستخدمه، فذلك تخفيف من الله. الخروج إلى الماء، إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. قوله معظمهم هذا ليس مسلما، ربما هو يعرف هذا في المذهب، يعني إنسان يخرج إلى مكان، يعني يعلم أنه لو خرج إلى مثلا هذه المنطقة تكثر فيها السباع، يكثر فيها اللصوص، يكثر فيها مثلا الذين يعتدون على الناس، يعرف أن إنسانا يتربص به الدوائر في ذلك المكان، حينئذ لا يقدم عليه، لأنه بذلك ألقى بنفسه إلى التهلكة. والجمهور الذين يجوزون بذلك يستدلون بعموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وبقوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه عموم هذه الأدلة يستدل بها جماهير العلماء على مثل هذه الحالة. ومن الأمور التي يذكرها الفقهاء أن الإنسان لو وجد ماء في بئر ولم يجد دلوا لينزل الماء، قالوا لو كان معه مثلا رداء أو خرقة يدليها في الماء فإنه يرفعها ويعصر الماء حتى يجمع ما يتوضأ به، لكن لو انسد تمامه السبل ولا يستطيع النزول في هذه البئر، أو يخشى أنه لو نزل فيها لا يستطيع الخروج، أو أنه لا يعرف ذلك، حينئذ يتيمم، لأن القصد بذلك هو التيسير. هذه الشريعة بنيت على اليسر وعلى السماحة، فلم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. وقال عطاء: لا يتيمم المريض. وقال عطاء: لا يتيمم المريض. ونقل عن الحسن البصري أنه قال ذلك في المجدور أيضا الذي يصيبه مرض الجدري، تعرفونه، وإن كان الحمد لله قد انقرض هذا المرض وكان منتشرا إلى وقت ليس ببعيد، لكنه الآن تقريبا اختفى خصوصا عندنا هنا في المملكة. هذا المرض أيضا يذكره الفقهاء لأنه من الأمراض الشديدة التي كانت تصيب الناس، وأكثر ما يصاب الناس بالعمى منه الذين يصابون به، يعني يسلم من ينجو الإنسان، أو غالبا أو كثيرا ما يصاب الإنسان بأذى من هذا المرض. إذن الحسن يقول: المصاب أيضا بالجدري هو مثل قول عطاء فيما ذكره بالنسبة للمرض عموما. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء، وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز مالك والشافعي وأحمد نعم إلى جواز التيمم له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء. وسبب اختلاف في هذه لماذا؟ لأن أبا حنيفة يقول الله سبحانه قيد ذلك في السفر: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال ولم يذكر الحاضر، فينبغي أن نقف عند النص. هذا هو مذهب الحنفية. أما جمهور العلماء فأجابوا، أخذوا بعموم الأدلة، قالوا: والقصد من ذلك عموم ماذا؟ فقدان الماء. قالوا: ويحتمل أيضا أن تكون الآية إنما ذكرت المسافر لأنه الغالب، يعني يحتمل أن يكون ذكر المسافر لأنه الغالب، لأن الغالب أن الماء لا يوجد في السفر، لأن الإنسان الحاضر يندر أن لا يجد ماء، وإنما الذي لا يجد الماء هو المسافر الذي يتنقل. لا نقيس أيها الإخوة ما مضى على حاضرنا، فالإنسان يذهب في سيارة ومعه الماء، وكلما قطع مسافة قصيرة وجد الماء بجميع أنواعه حارا وباردا، وكذلك لو لم يكن معه ماء تمر به سيارة وتعطيه الماء. هذه لا شك نعم من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نشكرها وأن نقدرها حق قدرها، وإن لم تقدر هذه النعم فإنها تنقلب عقوبة على من لا يشكرون تلك النعمة. إذن هذه نعم أسداها الله سبحانه وتعالى علينا، والماء كله نعمة، فيه حياة الإنسان، فيه حياة الحيوان، فيه حياة النبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذه التي ذكر أبو حنيفة يقول لأن النص ورد في المسافر والآخرون قالوا لا، يستدلون بحديث أبي ذر رضي الله عنه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يعزب في الإبل، يعني يخرج خارج المدينة ومعه أهله وتصيبه الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم. في بعض الروايات ليس فيه أنه يعزب، وفيه أيضا الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا دليل الجمهور. ودليلهم الآخر أنهم قالوا الدلالة في الآية محتملة، يعني يحتمل أن السفر إنما قيدت به الآية لأن الغالب فيه أن لا يوجد الماء. إذن الخلاف هنا بين الجمهور وبين الحنفية، ولا شك أن مذهب الجمهور هو أقرب إلى روح الشريعة وأيسر، وإذا ما فقد الماء فلا تختلف الحال عن المسافر وغير المسافر. قال: وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب. أما المسألة، انظروا قوله التي هي قواعد هذا الباب، ومن هنا نجد أن من الفقهاء المتأخرين من اعتبر كتاب بداية المجتهد كتاب قواعد. لماذا؟ لأن القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ومعظمها لتعرف أحكامها منه، هذا هو الأصل في القاعدة. والقاعدة كما هو معلوم في الأصل حكم كلي، فهي تشمل القواعد النحوية والقواعد الحديثية وقواعد المفسرين والفقه، لكنهم عندما يأتون يقولون حكم كلي هم فقهي ينطبق على جزئيات ومعظمها لتعرف أحكام منه، فيقيدونها بالقاعدة الفقهية. هذه القواعد الفقهية يقولون إنها ترادف المسألة وترادف الضابط وترادف أيضا القانون، إذن وترادف الأصل. إذن هذا كتاب مسائل، وهي مسائل كبرى لها مسائل تتفرع عنها، إذن هو كتاب قواعد. هذه وجهة الذين اعتبروا هذا الكتاب كتاب قواعد، وألحقوا بأيضا كتاب قوانين الأحكام الفرعية لابن جزي المالكي. أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر. المؤلف حقيقة في هذه المسائل يتكلف، ولا أرى حاجة لهذا، نحن ذكرنا أدلة الجمهور وهي واضحة وجلية. نعم. فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لسنا بحاجة لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خفف على المريض، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فالمريض خفف عنه، رسول عليه الصلاة والسلام خفف عنه. ونجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه في أمر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا كله في أحوال المريض، إذن المريض يخفف عنه. ونحن وأنتم تذكرون أننا عندما تكلمنا فيما مضى عن أسباب التخفيف ذكرنا في مقدمتها ما يتعلق بالمريض، وأن الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر، فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس في الآية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم. ولكن الأدلة الأخرى العامة الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهو حديث صحيح أو حسن وقد تلقاه العلماء بالقبول. نعم. وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء، فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء أن يعود على أصناف المحدثين، أعني الحاضرين والمسافرين، أو على المسافرين فقط، أنا قلت لكم عمدة جمهور العلماء فانتبهوا بالنسبة للحاضر الذي يعدم الماء، قالوا إن الأصل هو جواز ذلك، فما دليل المنع؟ فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء، وكذلك اختلافهم في الصحيح فيما يتعلق بالخائف. بينا وبينا أن الخوف ينبغي أن يكون خوفا حقيقيا، ما يكون مثلا إنسان فيه خوف أو هلع فيقول هذا خوف، لا، وإنما القصد الخوف فعلا الذي يخشى الإنسان كما ذكرنا من عدو، من لص، من حيوان ربما يفترسه، أو أيضا قد يكون سبب آخر يخشى على ماله أيضا. هذه لا ننسى هذه المسألة، الشريعة الإسلامية راعت هذه الجوانب، وهذه من الأمور التي يرجح بها الجمهور مذهبهم. يقولون إذا كان الإنسان يخشى على شيء من ماله، إذا خشي على شيء من ماله أن يذهب ليبحث عن الماء فإنه يتيمم، أو خشي على أهله حتى لو كان رحله مسافة بعيدة لا يذهب إلى الماء وهو موجود فيه، إذا خشي على أهله أو ماله. نجد أن الجمهور العلماء هنا يتلمسون قواعد هذه الشريعة التي بنيت على التيسير وعلى السماحة وعلى ما أسأل يسر. قال وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه هو اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء، وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم. حتى ليست القضية قضية قياس، وإنما فيه نص ورد في هذه الذي ورد في غزوة ذات السلاسل الذي أوردناه، ومن هو سيذكره نستمع إليه. وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر رضي الله عنه في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز صلى الله عليه وسلم المسح له وقال نعم كما ذكر المؤلف، وظننت سيذكر حديث عمرو بن العاص، هذا نعم، ولكن هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء، له طرق عدة ورواه عدد من العلماء، لكنهم انتهوا إلى تضعيفه، وإلا لو صح هذا الحديث لكان حاسما لكل خلاف. وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا انظروا، هذا الصحابي الجليل كان مع نفر من أصحابه وأجنب، احتلم في ليلة باردة، فغلب على ظنه أنه ربما لو اغتسل بالماء في هذه الليلة الباردة لأدى ذلك إلى هلاكه، فيكون ذلك سببا في قتل نفسه. وبناء عليه تذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومثلها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حينئذ تيمم وصلى أيضا بأصحابه، وهذا أيضا يدلنا على أن الإنسان المتيمم يجوز كما سيأتي اقتداء المتوضي بالمتيمم، يعني اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. ولذلك نجد أنه عندما عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه تلك الواقعة للرسول، وفي بعض الروايات أنه هو الذي ذكرها، نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك أو ابتسم أو سكت، فهو لم ينكر عليه صنيع، ولم يقل الذين معه أعيدوا صلاتكم، ولم يقل له لماذا تتقدم إماما فيهم. إذن سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام بل إقراره له دليل على أن ذلك أمر واقع، وهو حديث إن لم يكن صحيحا كما هو عند البعض فهو حديث حسن. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال المصنف يعني مراد المؤلف لم يعنف، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، لأنه لو ارتكب ذنبا أو أمرا خاطئا أقل ما في الأمر أن يقول له أخطأت وأن يبين له الحق في ذلك. لكن رسول عليه الصلاة والسلام سكت فكان سكوته إقرارا.